السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، والسبق بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، قائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. تحدثنا في اللقاء الفائت قبل الفائت عن الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الخاطب الذي يتقدم لخطبة الفتاة، وقلنا بأن الأصل في من يتقدم إلى خطبة الفتاة أن يكون من أهل الديانة وأن يكون من أهل الخلق، وفصلنا ذلك تفصيلا. تعالوا نقول النهاردة كذلك من الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الخاطب أن يكون حاملا لقدر من كتاب الله عز وجل. وهل لذلك أصل في السنة؟ نعم، إن لذلك أصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. كون أن المرأة تهب نفسها للنبي هذه حالة خاصة، فلم تأتي امرأة الواحد من الصحابة وتقول له أنا وهبت نفسي ليك، ولا يصح الآن في الجامعات كما يحدث ما بين الفتى وما بين الفتاة، ما بين الشباب والفتيات، تقول له أنا وهبت نفسي لك. هذا نوع من الزنا، ده مش الزواج. الزواج له أركان، إن لم تتوفر هذه الأركان هذا لا يصح أن يكون زواجا أبدا. هذه المرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم في جمع من أصحابه، فقالت المرأة: يا رسول الله، إني قد وهبت لك نفسي، يعني عاوزك تتجوزني. فصوب النبي صلى الله عليه وسلم نظره ثم طأطأ رأسه، فكررت المرأة مرة اثنين، ثم أعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها. بعض أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، زوجني إياها، أنا عاوز أتزوج هذه المرأة التي وهبت نفسها لك وقد أعرضت عنها. قال: هل عندك من شيء؟ قال: لا. قال: اذهب فاطلب، يعني اذهب إلى أهلك فاطلب أي شيء من المهر، وده الأصل أن يكون المهر مالا. يعني لو أن أخا حاله متوسط أو معاه شيء من المال ويأتي إليك يقول لك: يا ولي الأمر زوجني ابنتك، فتقول له: التمس ولو خاتما من حديد. ده مش الترتيب في السنة، إنما الأمر ابتداء أن يطلب منه مالا. فإذا ما كان فقيرا يبقى ننزل الدرجة الثانية، إذا ما كان أقل ننزل الدرجة اللي بعدها. ده اللي حدث في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة التي وهبت نفسها للنبي. لما أعرض النبي عنها صلى الله عليه وآله وسلم وأراد هذا الصحابي أن يتزوجها، قال له النبي: هل عندك من شيء؟ قال: لا. قال: اذهب فاطلب، يعني اطلب أي شيء من المال. طب ذهب إلى أهلي فلم يجد شيئا. قال: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد، حتى ولو خاتم من حديد. فذهب وطلب ثم جاء فقال: ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد. يبقى الدرجة الأولى أن النبي طلب منه من ناحية المهر مالا فلم يجد، لما ذهب إلى أهله لم يجد مالا. طب اللي بعد كده الدرجة الثانية: ولو خاتما من حديد. أما الثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ يعني هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. فاستحب أهل العلم لهذه الرواية وغيرها أن يكون الخاطب المتقدم لخطبة الفتاة أن يكون حاملا لشيء من كتاب الله عز وجل. ومن طريف ما يذكر أنه جاء إلى سفيان بن عيينة ابن أخ له يطلب ابنته، ابن أخوه جاي يطلب بنته، قد يكون ابن الأخ الأخ الشقيق أو ابن الأخ يعني أخوه في الإسلام. فماذا قال له سفيان بن عيينة؟ فقال له: كفء كريم. ثم قال: اجلس. فجلس. هذه رسالة إلى الأولياء، حتى اللي جاي متقدم لخطبة ابنتك أول مرة تشوف، لو أنك نفرت منه ينبغي لك أن تتلطف معه في المجلس وأن تقدم له واجب الضيافة، وهذا ما علمناه، هذا ما علمنا إياه الإسلام. لا تكشر في وشه ولا تعترض على كلامه ولا تنهره ولا تقول له انت مش عارف تثبت مين ولا مثل هذا الكلام، ينبغي أن تتبسط معه. قال سفيان بن عيينة لما هذا الأخ قال له أنا جاي تزوج بنتك، قال كفء كريم، ده انت اللي زيك لا يرد. ثم قال اجلس، فجلس. فقال يا بني اقرأ 10 آيات من القرآن، اقرأ 10 آيات من القرآن بس. فلم يستطع الشاب، سبحان ربي العظيم، كيف يصلي هذا؟ قال اروي 10 أحاديث. طيب مش حافظ قرآن، اروي لي 10 أحاديث. فلم يستطع. قال اتي 10 أبيات من الشعر، بدأ بالقرآن ثنى بالسنة وثلث بعد ذلك بالشعر، فلم يستطع. فقال له لا قرآن ولا حديث ولا شعر، فعلى أي شيء أضع ابنتي عندك؟ ده انت لا لك صلة بالقرآن ولا لك صلة بالسنة ولا بالشعر، طب بنت أجوزها لك عشان إيه؟ ثم قال له أي سفيان خذ 4000 درهم ودع البنية. يا عم خذ مني 4000 وما تصدعش دماغي وشوف لك واحدة غير بنتي. فأخذ أهل العلم من ذلك يا إخواني أن من الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الخاطب، وده من باب الاستحباب ليس من الوجوب، من باب الاستحباب، أن يكون حاملا لشيء من كلام الله عز وجل. كذلك من الصفات أن يكون مستقيما على السنة في زمان انتشرت فيه البدعة، وما من مكان تظهر فيه البدعة إلا بسبب تخلي الناس عن السنة. هذا كلام منتشر. يجب على ولي الأمر أن يختار للفتاة من كان مستقيما على السنة، والسنة ظاهرا وباطنا. أنا بحب السنة، أين أنت من سنة النبي؟ ظاهرا في قلبك لا، لو أنك تحب سنة النبي باطنا كما تدعي لظهرت أمارات السنة على وجهك وعلى طريقة لباسك وطريقة كلامك. فيجب على ولي الأمر أن يختار للفتاة من كان مستقيما على السنة. التزام الرجل يا إخواني ظاهرا أن أنا صاحب لحية وصاحب قميص أبيض وصاحب ثوب قصير، هذا لا يدل على أنني ملتزم بالسنة، إنما الأمر متى يعرف هل هو مستقيم على السنة أو لا؟ يعرف ذلك ببعده عن أهل البدع والأهواء، وعدم مجالسة أهل البدع والأهواء، وبالتزامه بالسنة ظاهرا وباطنا قولا وعملا، بعيد عن الأفكار المستوردة، عن الحزبيات المقيتة البغيضة، أو عن الفتن المضلة المضلل. طب احنا بنقول للناس اختاروا صاحب السنة ليه؟ قال العلماء كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الرابع 137، قال السنة كسفينة نوح، السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. فهذا لو أنك زوجت ابنتك لرجل من أهل البدعة ليس مستقيما على السنة، أو من أهل الأهواء، أو من الحزبيات المقيتة البغيضة والتي انتشرت في هذه الأزمنة الأخيرة، هذا سيؤدي أنه سيعدي ابنتك ببدعته. ذكرنا في قصة عمران بن حطان، وكان من التابعين، وكان من أحب الناس إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كان له ابنة عم على مذهب الخوارج المشؤوم الذين يكفرون بالكبيرة. يا علي عاوز أتجوز فلانة، قال لا، لا تفعل. طمع عمران بن حطان في هدايتها، قال لا، ده أنا رجل على السنة، على منهج أهل السنة والجماعة، على منهج الخوارج المشؤوم أهل البدع والضلال، فأنا والله العظيم أتزوج من أجل هدايتها وهذه النية. فلما تزوجها انقلب حاله، أثرت عليه لأنها من أهل البدع، فكان يثني على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وظل يطعن في علي بن أبي طالب في المجالس المختلف. ليه؟ أثرت هذه المرأة عليه بسبب بدعتها. ولذلك قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي حديث العرباض المساري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. فلذلك لا يكتفى يا إخواني أن أعرف الإنسان ده مستقيم على السنة أو لا أنتظر عليه أمارات السنة الظاهرة وانتهينا عند ذلك والحمد لله رب العالمين. لا، ينبغي لولي الأمر أن يسأل عن تعاملاتي، أن يسأل عن إخواني، أن يسأل عن أصحابي، مع من يجلس، على يد من تعلم، مشايخ مين، أهل بدع وضلال ولا يعني من أهل السنة والجماعة إلى غير ذلك. يبقى يستحب أو يجب أن يكون المتقدم لزواج ابنتك ليس من أهل البدع والضلال لأنه لن يكون كفءا لها للمرأة الدينة صاحبة الخلق. كذلك حسن أن يكون ذا مال. طيب أنا بقول للأخوات زوج دين صاحب أخلاق ولكنه فقير وزوج غني بلا دين أيما يقدم؟ الفقير. قال الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فينبغي إذا كان المتقدم لزواج ابنتك ذا مال هذا أمر حسن، ليه؟ سيعف بهذا المال نفسه ويعف بهذا المال أهل بيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنه لما جاءت تستشيره في ثلاثة تقدموا لخطبتها فقال لها النبي أما معاوية فرجل ترب أي فقير لا مال له، ثم قال لها أنكحي أسامة، أنكحي أسامة. وأنا عاوز أقول لا يشترط في صاحب المال أو الغنى أن يكون صاحب تجارة وعنده عمارات وسيارات وأراضي زراعية وعنده أموال في البورصة، قلبه يطلع مع علو البورصة وقلبه ينخفض مع البورصة، بل يكفي أن يكون له دخل. كلمة لما نقول أن يكون ذا مال وده أمر حسن مش معناها صاحب تجارات وعمارات إنما ينبغي أن يفهم ذلك أن يكون له دخل أو مال يعف به نفسه وأهل بيته ويغنيه عن سؤال الناس. وإذا تعارض صاحب المال مع صاحب الدين فيقدم صاحب الدين على صاحب المال. وكانت زوجة ابن مسعود رضي الله عنه تخرج من مالها لزوجها، هذه صفات أهل الإيمان. وأنا عايز أقول نصيحة للأخوات، يا ابنتي يا أختاه لما كوني في بيت زوجك رجل صاحب دين وصاحب أخلاق وحاله متوسط ومن نسب شريف وأسرة طيبة وعيشة في بيتك عيشة متوسطة قد تأكلي لحمة في الشهر مرة، مش كل يوم ولا كل أسبوع، في الشهر مرة، ينبغي لك حين تذهبي إلى بيت الوالد تفتح التلاجة وتفتح الفريزر أكل فين كأنه حرمك، ليس هذا من حسن العشرة. إن من خواتنا الصالحات كان رجل عامل يعمل عند صاحب شركة للمقاولات، صاحب الشركة كان رجلا ثريا غنيا وهذا الرجل يعمل عنده، لا أقصد عامل يعني عامل من العمال، لا أقصد ما كان موظف يعني بالكلام المعروف عندنا، كان موظف وكان فقيرا. هذا الرجل الغني اختار لابنته هذا الشاب فتزوجها، موظف تزوج بنت صاحب العمل صاحب الشركة وكان حاله متوسطا، بعد الزواج الحال نزل كمان، قد تأكل في الشهر الواحد اللحم مرة واحدة أو كل شهرين مرة، حين تذهب إلى بيت أبيها يا بنت كولي أدي فراخ وأدي لحم وكفتة وكباب وجمبري وجمبري والسكوزة وكل حاجة، تقول الحمد لله ده أنا مش قادر أتنفس، ده في البيت مغرقني، ده أنا كرهت اللحمة بسبب أني بأكلها كل يوم، سبحان ربي العظيم. قلت بقوس كده إن هذا من العشرة بالمعروف بل من الوفاء، مش أول ما تدخلي بيت أمك وأبوكي افتح التلاجة والغسالة والبوتجاز والمروحة وحس إن أنت قاعدة في جنتنامو، يا بنت ارحمي الله يكرمك. لكي لا يفهم عن زوجك أو إن إنسان غير كريم، إنسان بخيل، إنسان غير دين، مش صاحب أخلاق. فينبغي الأخوات أن يتفطن لمثلها. فبنقول إذا تعارض صاحب المال مع صاحب الدين قولا واحدا يقدم صاحب الدين على صاحب المال وإن كان صاحب الدين رجل فقير. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة لها كلام طويل عند العلماء، والراجح أن الباءة المقصود بها الإنفاق والمقصود بها القدرة على المعاشر. فمسألة القدرة على الإنفاق، جاي لك رجل معدم ليس معه مال، يعني حتى مش قادر ينفق على نفسه، كيف تزوجه لابنتك؟ إلا إذا كنت لك وجهة أخرى أن تكرمه من أجل إكرام ابنتك، فتقدم له شيئا من المال ومن المساعدة يحمل لك ذلك الجميل ما حييت. بس الأصل أن يكون عنده مال يستطيع أن ينفق به على نفسه وأن ينفق به على أهل بيته وأن ينفق به على أولاده وزوجه. الإسلام يشترط يا أخواتي في صحة عقد النكاح واستمراره قدرة الرجل على الإنفاق. وإحنا قلنا ليس محمودا إن الفتاة تقبل أي شاب بمجرد اقتناعها فكرة الزواج ولو لم يكن معه مال ينفق به على نفسه ولا على أهله، هذا سيسبب مشاكل مستقبلا. فينبغي أن يكون معه مال ولو كان مالا يسيرا على قدر استطاعته ينفق به على نفسه وعلى أهل بيته وعلى أولاد. كذلك أنا عايز أقول للأخوات أمر مهم يا أختاه، إياك أن تغتري بصاحب المال فيقدم على صاحب الدين. ونحن في زمان هكذا، كثير من الناس يقدم صاحب المال على صاحب الدين ولو كان صاحب المال هذا لا يركع لله عز وجل ركعة. تعال أعرض لك رواية عند النسائي من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام. أم سليم أسلمت قبل أبي طلحة، خطبها قالت إني قد أسلمت فإن أسلمت نكحتك، يعني معنى الكلام إن أبو طلحة كان ما زال على الكفر وأم سليم كانت مسلمة. تقدم لخطبتها فقال لا والله العوز أتزوجي، في بعض الروايات قالت ومثلك لا يرد، ده أنت رجل كفئ ومثلك لا يرد، ولكن امرأة مسلمة وأنت رجل كافر، فإن أسلمت فذاك مهري. فكان صداق ما بينهما الإسلام، صداق ما بين أم سليم وأبو طلحة أنه أسلم ودخل إلى الإسلام. في بعض الروايات فكان من أكثر الأنصار أموالا، هو مين؟ أبو طلحة، ومع ذلك ما طلبت منه مالا، إنما كان الهدف عندها ابتداء أن يكون كفئا لها، وليس الرجل الكافر كفئ للمرأة المسلمة ولا الفاسق كفئ للمرأة المسلمة أو المرأة الدينة صاحبة الدين والأخلاق. فلذلك يا أخوات أم سليم لم تقدم على الدين شيء، أبو طلحة كان كافرا وهي مسلمة، فلما خطبها قالت مثلك لا يرد، وكان من الأنصار وكان صاحب أموال وتجارات وغير ذلك، ومع ذلك لما أسلم كان صداقها الإسلام. فينبغي للمرأة المسلمة أخت الصالحة الدينة دائما وأبدا أن تنظر، ده الأصل عندنا في من يتقدم لها أن يكون صاحب أخلاق وصاحب دين. في بعض الأخوات تطلب المثالية في الزواج أو في الأخ المتقدم له، تمسك الورقة والقلم، تريد زوجا دينا ماشي، اثنين صاحب أخلاق، ثلاثة ذا نسب شريف، أربعة أن يكون غنيا، خمسة صاحب مركز مرموق، من أين نأتي لك بهذا الزوج؟ نجيبه منين؟ موجودة يا صفوت ولا في كوكب تاني؟ كوكب مش موجود بهذه المواصفات. أما أعمل إيه؟ حدد الأولويات، واحد الديانة صاحب دين يعني، اثنين الأخلاق، بعد كده الأمور القادمة ثانوية. واحدة تقول عاوزاه صاحب نسب ماشي، واحد يقول من عائلة عرفت بسمعتها الطيبة، جميل. واحدة تقول عاوزاه رجل غني، ممتاز. واحدة تقول عاوزاه جميل وحليوة ووسيم، ماشي. واحدة تقول أنا عاوزاه من أسرة مترابطة مش مفككة. كل ده كلام رائع وجميل، فلا بد من تحديد الأولويات. فلذلك بركز مع أخوات الصالحات إن أبو طلحة كان كافرا وأم سليم امرأة مسلمة، لما تقدم لزواجها قالت مثلك لا يرد ولكنك رجل كافر وأنا مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري. فلما أسلم كان ذلك مهرها، وكان من الأنصار وكان رجلا غنيا، ومع ذلك لم تنظر إلى ما في يده من المال، إنما نظرت إلى الدين وإلى الخلق. فاصل يسير جدا ثم نعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. كذلك من الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الخاطب أن يكون من عائلة طيبة، أقصد بذلك النسب. والعائلات معروفة، لو أنت نزلت أي قرية مثلا من القرى سألت على عائلة فلان ستعرف بأن هذه العائلة من أهل الديانة، من أهل الأخلاق، هذه العائلة الشريرة بيحبوا يتخانقوا مع دبان وشهم كما يقولون، دي عائلة كريمة، دي عائلة بخيلة، ده عرفة بالسمعة الطيبة، ده السمعة السيئة. فلذلك من المستحب أن يكون من عائلة طيب، ومع العائلة الطيبة النسب المعروف. فإذا تقدم للمرأة رجلان درجتهما في الدين واحدة، الاثنين زي بعض من ناحية الدين، والأول ذا نسب شريف وعائلة طيبة، والثاني ليس كذلك، أيما يقدم؟ صاحب الدين مع النسب الشريف والعائلة الطيب. في قول الله عز وجل وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، ده النسب الشريف أهو، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من رب. فأنا عايز أقول للأخت انظري يا أخت وتدبري كيف حفظ الله عز وجل للغلامين مال أبيهما بعد موته، وهذا إكراما له لصلاحه وتقواه. فينظر إلى العائلة الطيبة وينظر إلى النسب الشريف. وذا النسب ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فإذا تقدم لامرأة الرجلان درجتهما في الدين واحدة، الأول صاحب دين وأخلاق وأسرة طيبة وسمعة معروفة، والعائلة الثانية من أسرة طيبة وذات أخلاق، والأخ الثاني ذا دين وذا أخلاق ولكنه ليس من أسرة عرفت بنسبها، فيقدم الرجل الأول. هذا شرط؟ لا، ليس شرطا، ولكن يستحب أن يكون كذلك. أن لما بذكر هذه الصفات يا أخواتي، بعد الدين والخلق هذه صفات كمال. وكذلك لما كنت بتكلم في حلقات صفات المرأة المسلمة أو المرأة الصالحة أو الفتاة الدينة، لما كنت أذكر أقول يتوفر في المرأة أن تكون ذات جمال وذات سمعة طيبة، وأن تكون المرأة ولود، وأن تكون ودود، وأن تكون مواتية، وأن تكون مواسية، ليست هذه صفات واجبة، ولكن الأصل عندنا الدين والخلق، ثم بعد ذلك هذه صفات ثانوية. يستحب للرجل أن يكون لطيفا رفيقا بالنساء، وأقول إزاي ده؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس في الحديث السابق أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، إشارة إلى أنه يكثر ضرب النساء. في رجالة هو مزاجه كده، كيفه كده، يسمع مراته تقول آه، عندكم الجيران بيعملوا كده؟ آه في، والله العظيم إحنا كان جنبنا بعض الجيران كان بيعملوا كل يوم مسرحية هو وزوجته، هو يضرب ويقول اه، والدنيا تتلم، والله كده. والاخر لما لقينا هذا المسلسل والمسرحيه والدراما قلنا بقى كسر عضناه وخد راحتك يا عم الحاج، ما لناش دعوه بالكلام ده. فبنقول في بعض الرجال هو كده يعرف بانه ضراب للنساء. كنت لسه في اجازه في المنصوره من يومين ثلاثه وبسال على بعض اخواني قد تزوج زوجه طلقها، ثانية طلقة، ثالثة طلقة، وتزوج الرابعة. قلت له أبشر وإن شاء الله سيطلقها. ليه؟ نشأ في بيئة أبوه والله العظيم أقسم بالله كان يضرب أمه بيد الفأس. عارف يد الفأس؟ ولا أنت مش تبعنا؟ في الفلاحين في القرى، وأنا من فلاحين المنصورة، قرية ميت سويد، مركز دكان الزغالي. يد الفأس بيسموه المسحاة، هي في السنة اسمها المسحاة. فكان يجيب ايد الفأس قد كده ويضرب بها أمه، أقول له ما شاء الله عليك. فطلع الواد لأبوه، طلع الواد لأبوه، أما كان يجي يتخانق مع مراته ولا أي مشكلة، بدل مثلا ما يضربه على أطراف يدها يقوم جايب ايد الفأس وكسر عظمه. شهرين ثلاثة أربعة وتقول له خلاص بقى إيه، بودعك آخر وداع، ويطلقوا. طلق مرة واثنين وثلاث. فإيه يا عمي فلان ما قال لي تزوج؟ قلت له إن شاء الله تعالى أبشر، هكلمني بعد ثلاث أربع سبعين تقول لي قد طلق امرأته. ليه؟ هذا رجل عرف بأنه ضراب للنساء. من أين علمنا ذلك؟ انتشر هذا عند الناس، وتعرف إن البيت ده اللي بيتجوز منه المرأة التي تدخل إلى هذا البيت بتكسر عظمها، ملهاش حقوق ولا تسأل. وتبقى المصيبة أعظم لما البنت تروح تقول له يا بابي، لا مفيش فلاحين بابي، يابا يا ابي ضربني، يقول له تعالى يا ابني كسر عظمها وانا وداها مستشفى الساحل واجبسها. ما شاء الله عليك يا عم الحاج، الله يكرمك. مين اللي علمك الكلام ده؟ اين هو الرفق واين هي الرحمه؟ طيب عشان تعيش، هتعيش ده هتدعى عليك والله العظيم، اقسم بالله. والله اسمعوني يا ابائي يا اخواني، اقسم بالله كم من اخت دعت على والديها ابوها وامها بسبب ايه؟ اتجوزي من العيله، ما تاخديش الا واحد غني يا بنت عشان يستتك وهننك وسعيدك، ويبقى حشاش سامحوني ورقص وهجص وبتاع نساء وتقول لا عيش. وما تقول لها بنتي شايفه ابوك اللي قاعد على الكرسي ده اللي ماسك السبحه سبح له النهارده 100,000 تسبيحه، والله العظيم كان خاربها 40 سنه من عمره، وسبحان الله رجع لعشه من جديد. يعني ايه يما؟ يعني يا بنت عيشي، بيصلي ما بيصليش، حشاش رقاص هجاص بيعمل اي حاجه. وانا بقول للاخت الا الاختيار لك انت وحدك، مش لابوك وامك، الاختيار لك انت وحدك. الا اذا كان الزوج المتقدم لك فاسق وانت توافقي عليه، ابوك له حق يقطم رقبتك ويقول لك لا، ما يقطمش رقبتك سامحيني، لا يعني يقول لك بلاش تاخدي ده، هذا زوج غير صالح حتى لو ردك بالعافيه. ولكن اصل الاختيار لك انت. افترض الاخ المتقدم اقرع، قالت له بابا ما شاء الله عليه اقرع، بس دماغه ما شاء افكار، هي موافقه عليه، انت يا عم الحاج مش موافق ليه؟ بس بصراحه الواحد مكسوف كده. انت مالك يا عم الحاج؟ سامحني انا اخوك وحبيبك. ليه الام تقول لها بنتي ده انا شفت من ورا الستاره؟ يا ولية استحي الله يكرمك، يا حاج استحي الله يكرمك، ما ينفعش، ده اجنبي عنك عيب عليكي. والبنت تقول انا عاوزه مامي تقعد معايا في الجلسه، ما ينفعش انكل ومامي يقعدي معاكي في الجلسه. انكل ماشي، ابوكي ماشي، صله الرحم ماشي من الرجال، بس ابوك امك لا، اجنبيه عنه، ما ينفعش ينظر اليها وتنظر اليه. ازيك ازيك يا تيتا، ازيك يا مين، ازيك يا ايه، يا ايه كمان يا صفوه، ازيك يا خالتي، ده عندنا خالتي دي في الفلاحين، اقول ازيك ازيك يا تانت، ايه تانت يا ابني دي، انتي انتي على رأي الجماعة بتوع قناة الناس أو محمد المخرج الله يدي. قول أمين يا عم الحاج. فمن المستحب أن يكون الرجل لطيفا رفيقا بالنساء. النبي علم كده فاطمة بنت قيس، قال أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، ده رجل شغال دراب للنساء. طب إزاي نعرف إن الرجل اللي جاي يتقدم لبنتي دراب للنساء ولا لأ؟ ده الكلام معاه وأنت بتتناقش معاه وتتكلم معاه. حصل مشكلة يا ابني بينك وبين بنتي، إزاي تحلوها؟ وانا بقول لاخ اي اخت اوعي تقبلي اي زوج ما عندوش ثقافه زوجيه، هتبقى مصيبه، هيجرب فيكي. وده اللي انا ركزت فيه في الدوره مع الاخوات، قلت يا اخواتي لابد تسالي اسئله تتعلق بالدين والاخلاق والحالات الاجتماعيه واسئله لتحليل الشخصيه، وذكرت شخصيات ينفع نعيش معاها وشخصيات هتبقى الحياه معاها صعبه وشخصيات ممكن ازاي نتعامل معاها واجابات على ذلك. فينبغي للأخت الصالحة أن تتفرس هذا في اللقاء مع المباشر وغير المباشر. غير المباشر يسألوا عن العائلة بقى، العيلة دي أخبارها إيه؟ معوش عيلة بتصلي؟ يا عم ما احنا عارفين، قال لي إن أنا بصلي. اسأل الأول الشاب ده بيشرب مخدرات؟ يعرف نساء؟ بيتعامل بالريبة؟ بيشرب حاجة حرام له علاقات نسائية نصب على حد معروف بالسرقة بلطجي شمام، لازم نسأل عن الجوانب السلبية مع الجوانب الإيجابية. نصيحة لله يا بنتي، ليس كل ما يعرض في المجلس منه صدق. 99% يجامل. يعني ايه؟ طول ما انت قاعدة في المجلس معاه سجل حفوري في دماغك كل كلمة تقال. قال انا موظف في شركة كذا، موظف في شركة ايه؟ شركة كذا. ركزي في الاسم بقى، باخد مرتب 4000 جنيه، ما شاء الله، ده انا شغال مدير عام، الله اكبر عليك، وتحت ايدي تليفون وعربيه بتوديني وعربيه بتجيبني وبغير البدله كل يومين، وعندي شقه في المكان الفلاني جاهزه للزواج، وعامل جمعيه هقبضها سنه 2049 في الاحلام ان شاء الله تعالى. ليه مجايز؟ وعندي 1 2 3 4 5 6. كل الكلام ده لابد ان يحفر، ومع ذلك احنا نحسن الظن بانه هو صادق. واول ما يطلع من هنا جده بابا عمي خالي انكل اي حد في البيت يسال على هذا الشاب، واسال على كل التفاصيل اللي قالها. تسال فين؟ في المسجد، مش في القهوه، في المسجد وفي العمل ورؤسائه في العمل وزمايله في العمل، ونسأل عن صحبته، ونسأل جيرانه، ونسأل أقاربه، ونسأل الناس اللي حواليه وأصحاب المحلات، وتعرف مين من أهل الأخلاق والدين ومن أصحابك في المنطقة، وتعرف مين من الدعاة لابد أن يسأل عشان نجيب آخره. ولكن الأب شافه ملتحي زي عبد الرحمن قصر الثياب، قال ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، شكله طيب. سيبك من الكلام ده، ده كلام في نوع من السذاجة، شكله طيب، سيبك من الكلام ده، لابد ان يسال عن ذلك. ومن ضمن الاسئله اخبار ابو ايه، يقول لك ده احنا ليل نهار بنسلك الخناقات، ليل نهار سامعه بيصوت، مراته بتصوت، والحقوني ولو انا منك والله ما انا لاحقها. ليه؟ ما هم كل يوم عاملين المسرحيه دي. طب ما تاخدي موقف يا بنتي، اذهبي لاهلك، اين وليك؟ الشاهد يبقى نعرف ازاي نضرب للنساء بالسؤال عن حال عائلته، أسرته عاملة إيه؟ أبوه بيتعامل مع أمه إزاي؟ والطبيعي الإنسان الذي نشأ في مثل هذه البيئة في الغالب أن يتأثر به. ثم أحوال بقى معاملته هو كأخ متقدم لزواج بنتك، يا أخت متقدم ليكي، معاملته إيه مع أمه؟ عنده رحمة، عنده حنية، إنسان عطوف، إنسان رقيق، ولا سبب لي الديم وحشاش، بيشرب بانجو، بيشرب مخدرات، سب دل امه، لففها في الشارع حوالين نفسها، ويقول لها والله لا اقتلك، والله لا اسرق فلوسك، والله لا اعمل فيه جزء، لا اسرق بالحياه، دي موجود في المجتمع كتير جدا، وبقى شكله جميل وهادي وحلو، ولكن ساعه ما نختلف في حاجه تلتقى عقد وشه، وبقت الحاله صعبه جدا جدا جدا. وحاله ايه مع اخواته البنات بقى؟ ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، الصغير ده عامل ايه مع اخواته الصغيرين في المعامله؟ على ضوء ده تقدر تعرفي يا بنت هل ده ضرب للنساء ولا انسان رفيق بالنساء. وصلت يا عم صفوت؟ ما قلتش حاجه يعني. طيب جزاك الله خير. كذلك من الصفات سلامه الجسم من الامراض المعديه، الجنون والجذام والبرص، وانا ذكرت في حلقه اهميه التحليل الطبي والتحليل النفسي والتحليل الروحي قبل ما نتجوز. عن سبيب المعدة اللي عند الأطباء، الفحص الطبي. الفحص الطبي والفحص النفسي والفحص الروحي متعلق بالمس والسحر والعين والعسل. وأنا قلت كل أخت مصابة أو كل أخ مصاب لا تخدم على الزواج إلا أن يأذن الله عز وجل لك بالشفاء. لأن لو أنك تقدمت وعيلة زوجتك ما يعرفوش أو عيلة زوجك ما يعرفوش على أنك مصابة لربما كانوا هم السبب في الطلاق. جايب لنا واحدة مريضة، جايب لنا واحدة، الكلام ده كتير كتير عشته مع الناس، وكنا ننصح والاخر بعد 6 7 شهور انا طلقت زوجتي. ليه يا ابن الحلال؟ يقول لي ما اعرفش، مش عارفين نعيش، الشيطان تدخل والتفرقه والسحر ومثل هذا الكلام. طيب انا هفترض ان اختي بتقول انا ابن عمي كويس جدا، تدين، صاحب اخلاق، سمعه طيبه، الا ان انا خايفه من الامراض الوراثيه، واحنا قلنا ده مش منتشر في كل العائلات، وليس كل حاله قرابه بيجي منها امراض. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج فاطمه بنت النبي، وكان ابن عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان بن عفان اشتركوا مع النبي في النسب واتجوز اثنين من بنات، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنة عمته. يعني عايزين نقول ليس ولا صح في هذا الباب حديث لا تقتربوا لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضوية. فيش أحاديث تصح في هذا الباب أبدا في مسألة إن احنا نتزوج من البعيد، فيش أدلة على ذلك. والكلام ده تكلمنا فيه في حلقة بالتفصيل، طولنا الكلام قوي والردود على الأطباء ومثل هذا الكلام. فافترض بنت عمي عاوز يتجوز بنت عمته بنت خالته وهي رغبة كزوج وإنسان متدين وصاحب أخلاق، فيش مشكلة نذهب إلى الأطباء نعمل التحاليل وعلى ضوء اللي هو الفحص الطبي، وعلى ضوء هذا لو وجدنا أمراض وراثية خلاص يبقى احنا الله لا يحب الفساد، أما إذا كان الأمر بخلاف ذلك فعلى بركة الله عز وجل. طيب كذلك أن يكون حسن المنظر والمظهر. في كثير ودي كان من ضمن الدورة أختي صالحة جزاها الله خيرا تقول بيتقدم لي اللي جاي لي حالته كرب، ما انت ذاهب إلى خطبة وتريد أن ترى من المرأة ما يسرك وهي ترى منك ما يسرها، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كده فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدب بينكما، البس لباسك العادي ولكن يبقى لباسك نظيف وتضع شيء من الطيب وتهذب لحيتك وتهذب رأسك وتلبس ثيابك العادية بس يبقى شكلك طيب يقال عليك مسلم نظيف. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالمرأة يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل منها. أما قال ابن عباس رضي الله عنه إني أحب أن أتزين لزوجتي كما تتزين لي، أما قرأت قول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. محمد بن الحسن الشيباني ده صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه رحمه الله تعالى كان يلبس أجمل الثياب وأحسن الثياب وأغلى الثياب ويقول إن لي نساء وجواري فأزين نفسي كي لا ينظرن إلى غيري. وكان يقال حسن الصورة أول السعادة، طبعا ده مترتب بعد الخلق وبعد الدين، وده من ضمن التدين سنكون شكله نظيف لباسه نظيفة يكون حسن المظهر مش رايح ثائر الشعر والدنيا منكوشة معاه ورايح ريحته عرق، ده أمر لا ينبغي أبدا. حاضر يا حبيب قلبي أسعدك الله يا شيخ محمد ربنا يجوزك ويهديك يا رب. مش عايز أقول آمين الراجل ده أبدا. طب اتجوز يا ابن الحلال ولا لا؟ متجوز؟ طب قول لي بقى ماشي. أسعدك الله يا شيخ محمد أنا مش عاوز يعني خلاص خلينا هنا أحسن. من ماشي بعد الهوى من الصفات أن يكون الزوج ذا جمال. احنا كنا بنقول للمرأة كذلك فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، يستحب أن تكون المرأة جميلة. كذلك الحال احنا قلنا في مسألة الجمال، تعال بس نجيب رواية الأول في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رأت زوجها يوما قد أقبل ومعه جماعة من الرجال فإذا هو أقصرهم وأقبحهم منظرا، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أعتب، ودي صفات المرأة الصالحة، قالت ما أعتب عليه في خلق ولا دين. ده صاحب ديانة وصاحب خلق، ولا بتكلمش في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام. يعني إيه؟ يعني خايفة أن أنا ما أديش لهذا الرجل حقه فكنا في كفران عشير للزوج. ففرق النبي بينهما، المرأة نظرت زوج الثابت بن قيس بن شماس نظرت إلى الجمال، فلما لم تعب عليه لا دين ولا خلق ولكن بصت لجماله فلم يعجبها فطلبت أمر الفراق من النبي. أنا عايز أقول لأخواتي حقيقة الجمال لا شك إن الجمال الحقيقي الذي يكسب كثيرا من النساء هو قلب الزوج ومعاملة الزوج وحسن سيرته ورجولته وتكفله بأهل بيته. في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الجمال الباطن يزيد الصورة الظاهرة حسنا وبهاء. تخيل رجل جميل، أخت تقدم لها شاب وسيم جميل صاحب مركز مرموق، لما بيتكلم معاه بيتكلم بالشوكة والسكينة. أبوها قال لها إيه رأيك؟ قالت له لا أنا لا أقبله زوجا. يا بنتي ده مركز مرموق وأموال والدنيا فلة. قالت له لا أبدا لا أقبله زوجا. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب أعمل إيه في البنت دي؟ كانت عاوزه جميل ورجل ثري وبتاع قوي جه، قالت له لا انا لا اقبل هذا زوجا ابدا. كلموا بعض الاختصاصيين والمستشارين الاسريين، تعالى يا عم اقعد مع بنتنا ولا كلمها في التليفون، يا بنت مش عاوزاه لي. قالت وانا قاعده معاه انا حاسه ان انا قاعده مع نفسي. يعني ايه؟ يعني قاعده مع امراه مثلي، مش حاسه ان هو راجل. ليه؟ بتاع مامي، مامي اللي اختارت لي الحزام ده، ومامي اللي جابت لي الجزمه دي، ومامي اللي اختارت لي سشوار بتاع شعري، وايه كمان؟ ومامي اللي جابت الزرار بتاع القميص، ومامي اللي هتخنقني. يا عم ارحمني يا عم، انت مين يا عم الحاج؟ وفي القعده الاخ جاي ومعاه مين؟ ومعاه مامي. فالاتنين قاعدين، حماده، حماده اللهم صل على النبي، حماده ملك، يا حماده، حماده انا اللي باكله والله بايدي، ما شاء الله عليك يا تيتا، حماده انا والله اللي بلمع له الجزمه، اللهم صل على النبي، حمادة أنا اللي بروح الجامعة أطلع له الشهادات، حمادة خنقتني أنت وحمادة يا تيتا، بس يا عم الله يهديك. فأنا عايز أقول للأخوات إن الله المستعان، إن الجمال الباطن بيزيد الصورة الظاهرة جمالا وبهاء. فإيه الموضوع؟ إن يبقى المتقدم ليك رجل متوسط الجمال ولكن صاحب دين وصاحب أخلاق ونسب شريف ويحملك على طاعة الله عز وجل، والأمر يرجع إليك لا إلى غيرك. إحنا كده انتهينا من الصفات التي تستحب أن تتوفر في الخاطب. حاضر، ختامه مسك، أبشر. وإن شاء الله تعالى في اللقاءات القادمة إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء هنبدأ نتحدث عن كيف تدار الجلسة الأولى في الخطوبة أو الجلسة الثانية أو الثالثة، وما الذي يطرح من أسئلة، وكيف نحلل شخصية الخاطب، كيف نحلل شخصية المخطوب، الخاطب والمخطوبة. بفضل الله عز وجل أكرمنا الله تعالى وحده لا شريك له وتكرم علينا وتفضل علينا ان عملنا دوره وقد اعلن عليكم اجمل خطوبه، وكنا عاملين 50 استبيان وقراتهم في الحلقه الماضيه، وكثير من الاخوات والاخوه طالبين عقد دورات اخرى في الزواج. فانا تكلمت مع الاداره في القناه ومع فضيله الشيخ سيد ابو شادي في معهد الرحمه، والامور الحمد لله متفقه ان احنا سنفعل دورات. تحديد الموعد سنرتبه ان شاء الله تعالى بعد الامتحانات باذن الله نبدا، ولكن نعلن عن الدوره من الان. عايزين نقول السبيان الدورة الجديدة بقى، هحط ثلاث اختيارات، واخواننا ان شاء الله تعالى على صفحة القناة وعلى صفحة برنامج البيوت اسرار، صفحتنا الشخصية اللي تابع لقناة البيوت اسرار البرنامج، هنحط على السبيان. السبيان بيقول السبيان الدورة الجديدة، تختار نعمل دورة اسمها كيجي زواج، اثنين ازاي نحب، يعني في العلاقة ما بين الزوج والزوجة والتواصل، ثلاثة مشاكل وحلول. يبقى عندنا ثلاث اختيارات، يا اما الدوره الجديده نعملها كيجي زواج يترتب عليها الدوره الاولى، يعني تترتب هذه الدوره على الدوره الاولى اجمل خطوب، ولا نعمل دوره اسمها ازاي نحب ونوضح ان مساله الحب ليس كما يفهم كثير من الناس، وان الحياه الزوجيه كلها ما نقدرش نعيش فيها على الحب فقط، وهنوضح الكلام. الاختيار الثالث مشاكل وحلول. للسبيان سيكون الليله على الصفحه ان شاء الله تعالى، ف تواصلوا معنا، اعطونا ارائكم حتى في التوقيت اللي انتوا عاوزينه، مده الدوره اللي انتوا عاوزينها، عدد الايام، كل حاجه عاوزينها قولوها، وان شاء الله تعالى اقرا عليكم هذا ان قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. نحن في ليله الجمعه، اكثروا من الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه واله وسلم، موقوفا على الصحابه قراءه سوره الكهف، ولا صح مرفوعا الى النبي. في يوم الجمعه ساعه اجابه، اجمع ما بين وقت صعود الإمام إلى المنبر وبعد صلاة العصر، البس أجمل ما عندك من الثياب، تقدم إلى الصف الأول في المسجد، احرص على طاعة الله عز وجل، لا تنسونا من صحيح دعائكم، أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. واوعوا تحتفلوا بشم النسيم، ليس هذا من عادة أهل الإسلام أبدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.